وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. الواقع يا أخوان أن النفس فيها شيء من سياق المؤلف لهذا الحديث، يقول زوج يعني وقع الزواج بالفعل رجل امرأة على خاتما من حديد، وهل الرسول وذكر حديث طويل إلا يتقدم التمس ولو خاتما، وهل تم الزواج على خاتم من حديد؟ تم يا جماعة؟ مات ما وجده، لكن يقول زوج على، يبقى هنا تصرف في القضية، كأنه يقول لما قال له التمس شيئا قال ما وجدت، قال التمس ولو خاتما من حديد، يفيد بدلالة الإلزام أنه لو وجد الخاتم من حديد لكان إيش؟ لكان زوجه به، زوجها به، لكن ما وجد. وأحب أن أقول شيء وأستغفر الله قبل كل شيء، أريد أن أقول إن هذه القضية لا ينبغي أن تكون مقيسا لغير هذا الرجل ولا لتلك المرأة، لأن المرأة ابتداء جاءت لإيش؟ هو راح خطبها وجاء عند الرسول يستشيره قال له التمس، ولا المرأة جاءت بنفسها؟ جاءت بنفسها. ليش؟ تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بدون صداق. إذن هي في بادئ الأمر لم تنتظر لا خاتما من حديد ولا خيط في أصبع، وما دامت أنها لم تتطلب صداقة ولم تنتظر عوضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم تكن له حاجة بها قال تفوضيني في أمرك؟ قالت بلى يا رسول الله. فدعا الرجل في بعض الروايات وسأل تتزوجها؟ قال بلى يا رسول الله. قالت اقبلي وترضين به؟ قالت ما ارتضيته لي فقد ارتضيته يا رسول الله. إذن وما قالت أبغى صدق كذا ولا فرض الرسول صدق معي، لكن قال للرجل التمس وتنزل معه إلى حد أنه لم يجد خاتما من حديد. إذا أضفنا إلى هذا أن في بعض الروايات قم فعلمها، قم فقد ملكتكها، فقد زوجتكها، فقد القرآن يعلمها إياه، ولن تكون صداقا لأحد بعدك. والرواية الأخرى ملكتك إياها فإن وسع الله عليك عوضتها. إذن لا ينبغي أن نعتبر تلك القضية قضية تشريع عام، لأنها في جزئية مغايرة لجزئيات النكاح العادية. ما ذهب يخطبها وقال له جيب خاتم من حديد، لا، هي راضية بأي شيء، بدون شيء هي راضية. إذن حينما قال له التمس شيء وتنزل معه ولو، إذن هذا تنزل في تيسير ما يمكن أن يكون صداقة. فلما لم يجد وجد عنده مادة تعليم، جعل التعليم صداقا لها، وإن كان ينازع في ذلك الأحناف على أن الاستئجار لا يصح أن يكون صداقة، قالوا غير مقدر، والآخرون قالوا لا. أبو حنيفة رحمه الله منع كون تعليم القرآن صداقا للمرأة، لأنه يمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فلو علمها الحساب، لو علمها الكتابة، لو علمها الرسم المباح، لو علمها الخياطة، لو علمها أي شيء آخر، لكان لهذا التعليم في أي مادة كانت، ولو علمها الفقه أو علمها الحديث، لكان ذلك تعليم وله عوض ويصح أن يكون صداقة. الذي يهمنا أن المؤلف رحمه الله بعدما جاء بسويق وتمر وأخط ونعلين، جاء بأقل ما يمكن، وهو زوج امرأة على خاتم من حديد. وتقدم لنا اختلافهم في طرفي الصداق، أما حده الأعلى مع التراضي فكما علمنا، وآتيتم إحدهن قنطارا وبعض قنطارا من ذهب، وهي الحجة التي احتجت بها المرأة على عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: لا تغلوا في صدقات النساء، ما زاد صدقات زوجات رسول الله ولا إحدى نسائه على 12 موقية. وأبو هريرة يقول: كانت الأصدقاء أو الصدقات على زمن رسول الله 400 درهم. إذن نرجع إلى قول المؤلف: وزوج النبي. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج على الخاتم كمبدأ، كقاعدة، كتشريع عام، ولكن جاء هذا بمناسباته وبظروفه، لظروف تلك المرأة. وليست كل امرأة تأتي تدع نفسها، لا، هذه جاءت رغبانة في رسول الله، وفعلا لو حصل لها لكانت غنمة الدنيا والآخرة، لكن ما حصل لها. فلما لم يكن له فيها غرض ووجدها انتظرت، وكان ما كان، وتم تزويجها لهذا الرجل على ما معه من القرآن. والله تعالى أعلم.